السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكثر كلام السلف رحمهم الله في التحذير من البدع، البدع الاعتقادية والبدع العملية، وما ذاك إلا لما حفظوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم من التحذير والإنذار والتشديد في أمر البدعة، وأن البدعة تقدح في التوحيد، وأنها تنافي وتخالف السنة، وأن السنة هي الطريقة النبوية والشريعة الملية المحمدية والمحجة البيضاء الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمته وأصحابه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ولكنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع التفرق في الأمة، وقد أخبر بتشتتهم وبمخالفتهم لكثير من الأدلة الشرعية التي بينها والتي بلغها، فأخبر بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، وأن كلهم فرق ضالة يستحقون النار إلا فرقة واحدة، وأخبر بأن الفرقة الواحدة هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا دليل على كثرة الفرق الضالة التي تخالف طريقة السنة وطريقة سلف الأمة. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أنتم خير من أولادكم، وأولادكم خير من أولادهم، وأولادهم خير من أولادهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم أخبر بوقوع التفرق في من بعدهم، بأنه يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويأتي قوم وصفهم بأنهم يشهدون ولا يستشهدون، وأنهم ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وقد ذكر جاء أبو حذيفة رضي الله عنه اهتمامه بأمر السنة، فقال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال: نعم. يقول: فقلت: فهل بعد ذلك الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخان. فقلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: فما تأمرني إن أدركتهم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وعامتهم وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت. وأخبر صلى الله عليه وسلم بانتقاض عرى الإسلام أنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وشبهها بنقض الحصير عودا عودا. وكل ذلك مما قد أخبر به وقع بعد كثرة الفتن. وسبب كثرة البدع والفتن أنه لما فتحت بلاد الفرس وبلاد الروم وبلاد الترك وبلاد الصياعرة وبلاد الديلم واليونان ونحوهم، ودخل بعضهم في الإسلام، كانوا قد دخلوا وهم مكرهون، حيث أن الإسلام تغلب على تلك البلاد، فرأوا أن يدخلوا ظاهرا، ثم إنهم سعوا في تشكيك المسلمين في عقيدتهم وفي تشكيكهم في دينهم وفي نبيهم، فصاروا يلقون الشبه عليهم ويشككونهم واحدا بعد واحد. فالذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم وقعوا في حيرة. كلما كان الواحد ليس متمكنا من العقيدة الإسلامية السلفية فإنه يتحير عندما يلقون عليه تلك الشبه التي يلفقونها ويشككون بها أهل الإسلام ويشككون بها أهل العقيدة. وكثرت الحال في هذه الحال هذه البدع، ولكن تتمكن كلما ضعفت السنة وكلما عظمت الفتنة، تمكنت البدع وتمكن أهلها. وكلما بعد الناس عن الشريعة الإسلامية وعن الحديث النبوي وعن السيرة النبوية وعن سيرة السلف وعن سنتهم، ضعف وقع الحديث في قلوبهم وضعف قدر السنة في قلوبهم، فكان ذلك سببا في أن يعظم أمر البدع ويكثر المعتنقون لها. ومع ذلك كله فإن علماء الأمة رحمهم الله لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل لما ظهرت مبادئ تلك البدع أخذوا يحذرون عنها وأخذوا ينذرون ويبينون بدعيتها ويبينون ضلال من تعاطاها أو من اعتقدها، ويحذرون تلامذتهم ومن أطاعهم عن الركون إلى تلك البدع وإلى أهلها، حتى كانوا ينزهون مجالسهم عن الخوض فيها وعن الكلام فيها، بل وينزهون أنفسهم وينزهون ألسنتهم. حتى روي عن بعض أهل السنة وعلماء الأمة أنه سئل مرة عن بدعة من البدع فقال: لا أتكلم فيها وأنا متوضي، أخشى أن الكلام فيها ناقض للوضوء، من شدة تحذيره منها. لولا أني متوضئ لتكلمت في هذه البدعة ولبينت حال أهلها، دليل على بشاعتها وشناعتها وعظم إثمها عند أولئك السلف رحمهم الله. ولما تكلموا فيها روى ذلك تلامذتهم وأبناؤهم من أخذ عنهم، ونقلوا ذلك بالأسانيد الصحيحة، وبالغوا في التحذير من البدع صغيرها وكبيرها، ما يتعلق منها بالعقائد وما يتعلق بالأعمال، وألفوا في ذلك مؤلفات خاصة ومؤلفات عامة. فانتبه لذلك عالم من علماء السلف قال له محمد بن وضاح، فكتب رسالة في البدع والنهي عنها، رسالة قيمة مطبوعة باسمه رحمه الله. وانتبه لذلك عالم أيضا من علماء السلف أو من علماء الأمة وهو أبو شامة، فألف في ذلك كتابا له ورسالة اسمها الباعث على إنكار البدع والحوادث. وألف في ذلك عالم من علماء المغرب أو من علماء الأندلس وهو الإمام الشاطبي، فتوسع في كتابه الذي سماه الاعتصام، حيث أنه ألفه عندما رأى كثرة البدع التي حدثت في زمانه وكلام الناس فيها، فتوسع في ذلك، لكنه والله أعلم لم يتمكن من إكماله، حيث لم يفند فيه البدع التي حدثت ولم يتكلم على مفرداتها، ولكنه تكلم كلاما مجملا على ذم البدع والنهي عنها. وما زال السلف رحمهم الله وعلماء الأمة يحذرون منها، ولكن البدع الاعتقادية أهم أن تولى عناية، وذلك لأنها تتعلق بأمر العقيدة، تتعلق بأمر الإيمان. فمن السلف رحمهم الله من كان ينهى عن مجالسة المبتدعة وينهى عن سماع كلامهم، ذكر الإمام ابن بطه في كتابه الكبير الذي سماه الإبانة الكبرى كلاما أو آثارا كثيرة في تحذير السلف من سماع المبتدعة ومن المجالسة لهم، حتى أنهم يطلبون منه ويقولون ائذن لنا أن نقرأ عليك آية أو أن نذكر لك حديثا، فيمتنع ويقول لا أرضى ولا نصف آية، أنا أعلم منكم بالآيات وبدلالاتها. فيقال له لماذا تمنعهم مع أنها آية أو كلام من كلام الله؟ فيعتذر ويقول أخشى أن يتأولها على غير تأويلها، فيقع شيء من تأويلهم في قلبي فيصعب بعد ذلك تخلصي منه. فيعتذر عن سماع شيء من شبههم وكلماتهم مخافة أن يقر في قلبه شيء من تلك الشبه. هذا حال كثير منهم. أما فطاحلة العلماء وجهابذتهم فإنهم قرأوا كتبهم وسمعوا كلامهم ثم فندوا تلك الشبه وردوا على تلك الأقوال الزائغة، وحذروا الأمة من الانخداع بها والاغترار، وأكثروا من الكلام في عيبهم وفي ثلبهم وفي بيان سوء منقلبهم، وحذروا الأمة من أن ينصتوا إلى بدعهم أو يتقبلوها، وذلك لأنهم لا يأمنون على الأمة أن يسمعوا شيئا من بدعهم، فإن الأمة منتشرة في البلاد طولا وعرضا، وإن هؤلاء المبتدعة كثيرون متمكنون من البلاد ومتمكنون من العباد، والكثير يحسنون بهم الظن ويقولون إنهم علماء وإنهم محدثون وإنهم حفاظ وإنهم قراء وإنهم جهابذة وحفاظ، فيحسنون الظن بهم، فلا يبعد أنهم عندما يسمعون من شبههم شيء ينخدعون بهم. وقد ذكروا أن أحد خلفاء بني العباس هو الخليفة المهدي رحمه الله، في زمنه كثر المبتدعة، وبالأخص بدعة القدرية، فلما كثروا وتمكنوا خاف أنهم يفتنون الأمة، فأمر بأن يوهد إليه 30 من مبتدعة العراق، فجيء بال30 مصفدين مقرنين في الأصفاد، فلما جيء بهم أمر بجلدهم جلدا شديدا، فلما أتى على آخرهم هو شاب حدث صغير وبدأ في جلده، تعجب كيف وقع في هذه البدعة وهو لا يزال شبابا، فأخبره بسبب انخداعه بهم، وأنه كان لما خرج وهو شاب كان في المدينة، فكان أبوه يرسله إلى علماء المدينة مثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عالم مشهور وهو شيخ مالك، ومثل ابن أبي ذئب عالم مشهور من علماء المدينة، فيقول لقيني في أثناء ذهابي إليه أحد هؤلاء المبتدعة، فأخذ يشككني ويقول ويضرب مثلا، فيقول لو لقيت إنسانا مقعدا معوقا لا يستطيع أن يتحرك، وجاءه إنسان وقال له اصعد هذه النخلة وإلا ضربتك، فلم يستطع فجعل يضربه، ماذا تقول فيه؟ فقال أقول إن هذا ظالم، فأوقع هذه الشبهة وقال إن الله كلف الكفار وقد حكم بأنهم لا يؤمنون فيعتبرون عاجزين، فكيف يعذبهم وهم عاجزون عن الإيمان؟ فوقعت هذه الشبهة في قلب هذا الحدث، فصار يجالسهم، فلما سمع ذلك منه المهدي عذره وأمره بالتوبة وبالرجوع إلى علماء أهل السنة، وضرب له أيضا أمثالا أزالت ما في نفسه، وأخبره بأن الله تعالى هو الذي قدر المقادير وهو الذي خلق الخلق، وأنه الذي تكفل بأرزاق البرية تكفل برزقهم، وأنه سبحانه لا يظلم أحدا كما أخبر بذلك، وأن العباد إذا دعوه وهم صادقون غفر لهم وأجابهم ورزقهم ولو كانوا مقعدين ولو كانوا معوقين ولو كانوا ما كانوا، فالله تعالى هو الذي تكفل برزق العباد ولا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه ما كلف إلا من هو قادر سواء من الكفار أو من غيرهم. وبذلك يعلم أن أهل السنة لا يزالون يجتهدون في نصر السنة وفي قمع البدعة وفي محاربتها. ومن ذلك ما كتبه هؤلاء العلماء من الرد على القدرية الذين تمكنوا في تلك السنين وكثر الانخداع بهم فصاروا يردون عليهم ويندّدون بهم ويحذرون منهم ويحذرون من بدعتهم ويخبرون بأنهم مثل مجوس الأمة وأنهم إذا ماتوا على ذلك اعتبروا كالمجوس حيث أنهم يسندون الأمور إلى غير الله تعالى حتى قالوا لا تعودوا مريضهم ولا تشيعوا جنائزهم ولا تصلوا على أمواتهم ولا تناكحوهم ولا تتلمذوا عليهم أو نحو ذلك فإنهم مبتدعة بدعتهم بدعة شديدة حيث أن في ذلك في هذه البدعة تنقص الله تعالى وجعله عاجزا عن التصرف في عباده وذلك غاية التنقص. وقد ذكرنا عذر أهل السنة وإجابتهم على شبهات أولئك المبتدعة فلا يجوز الانخداع بشبههم والمحجة واضحة والحمد لله. نستمع إلى كلام الإمام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل أنبأنا خالد الحذاء عن عبد الأعلى ابن عبد الله بن عامر القرشي عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر رضي الله عنه بالجابية وقد قال خالد مرة أخرى بالشام والجاثليق ماثل فتشهد فقال: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق: لا. فقال عمر: ما قال؟ فقالوا: ما قال. فأعاد: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق بقميصه هكذا ونفض قميصه إسماعيل ثوبه وأخذه من صدره فنفضه وقال: إن الله لا يضل أحدا. فقال: ما يقول؟ فقالوا: ما قال. فقال: كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا ولث عقد لك لضربت عنقك. ثم قال: إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام فنشر ذريته في يده ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتصدع الناس وما يتنازع في القدر وما يتنازع في القدر. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا منصور بن سعيد عن عمار مولى بن هاشم قال: سألت أبا هريرة عن القدر فقال: اكتفي منه بآخر سورة الفتح. قال: حدثني أبي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا وكيع أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: كيف تفقد سليمان عليه السلام الهدهد من بين الطير؟ فقال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا. قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. فقال: وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ قال: إذا جاء القدر حال دون البصر. قال: حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي الديلمي عن ابن الديلمي قال: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن جف القلم فقال: إن الله عز وجل حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره فمن أصابه شيء منه اهتدى. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن عمرو بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبه علي ويعذبني عليه. قال: فأخذ له الحصى. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر أخبرنا معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه أما بعد فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان من الخطايا التي قدر الله عز وجل عليك وقدر إن أن تبتلى بها. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا عمر بن در سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أن الله عز وجل أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس ثم قرأ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال حدثني أبي رحمه الله أخبرنا إسماعيل وأخبرنا أبو هارون الغنوي قال حدثني أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوا يسألونك. وقال إسماعيل مرة يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق أو شرب الخمر فحسر قميصه حتى أخرج منكبه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به والله لو أني أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاءتكم إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع ومحمد بن بشر قال أخبرنا سفيان قال وكيع عن رجل عن مجاهد وقال ابن بشر عن علي بن بذيمة عن مجاهد في قوله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال حدثني أبي قال أخبرنا وقال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال أعمال لا بد لهم من أن يعملوها. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع بن بشر قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرضي قال نزلت تعيرا لأهل القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد أخبرنا حماد أخبرنا حميد قال قدم الحسن مكة فقال لي فقهاء مكة الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد لو كلمت الحسن فأخلانا يوما فكلمت الحسن فقال يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما قال نعم ونعمة عين فوعدهم يوما فجاءوا فاجتمعوا وتكلم الحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة فقال له رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله وهل من خالق غير الله ثم قال إن الله عز وجل خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير فقال رجل منهم قاتلهم الله يكذبون على الشيخ. قال حدثني أبي قال أخبرنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح قال سألت عمر بن حبيب قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال حدثني داود بن رافع أن مجاهدا كان يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليس بمعجز يقول وعيد من الله عز وجل. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد أخبرنا حماد أخبرنا حميد قال قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره فكان يفسره على الإثبات. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية أخبرنا خالد الحذاء قال قلت للحسن أرأيت آدم أهل الجنة خلق أم للأرض قال للأرض قال قلت أرأيت لو اعتصم قال لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. قال حدثني أبي أخبرنا عبد الله بن يزيد يعني المقرئ أخبرنا حماد بن زيد حدثني حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية فإني قلت لهم ما الظلم فيكم فقالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له فقلت لهم فإن الله على كل شيء قدير. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن سلمة أنبأنا خصيف قال عمر رضي الله عنه

قال فتلوت آية فلما أصبحت جاني أصحابي فقلت يا هؤلاء إني أستغفر الله وأتوب إليه فأخبرتهم بما رأيت. قال فرجع بعضهم وأبى بعضهم أن يرجع. قال حدثني أبي قال أخبرنا هاشم بن القاسم أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب عن مالك بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعه السبابة والوسطى فيه فرقم بهما باطن يديه فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني أخبرنا سفيان عن داود عن ابن سيرين قال إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله عز وجل فلا أدري ما هم. قال حدثني أبي أخبرنا مؤمل أخبرنا عمر بن محمد بن زيد ابن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت سالما يقول قال ابن عمر من زعم أن مع الله عز وجل باريا أو قاضيا أو رازقا يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا بعثه الله عز وجل يوم القيامة فأخرس لسانه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار. قال حدثني أبي قال أخبرنا مؤمن أخبرنا عمر بن محمد أخبرنا نافع قال قيل لابن عمر رضي الله عنه إن قوما يقولون لا قدر. قال فقال أولئك القدريون أولئك مجوس هذه الأمة. قال حدثني أبي قال أخبرنا مؤمن أخبرنا عمر بن محمد أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة قوم يقولون لا قدر أولئك القدريون وأولئك سيصيرون إلى أن يكونوا مجوس هذه الأمة فمن مرض منهم فلا تعودوه ومن مات منهم فلا تشهدوه أولئك شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا جعفر يعني بن زياد عن عبادة بن مسلم قال قال مجاهد لا تكون مجوسية حتى تكون قدرية ثم يتزندق ثم يتمجس. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل عن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال قلت للحسن قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال سبحان الله ومن يشك في هذا كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله قبل أن يبرأ النسمة. قال حدثني أبي قال أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا أنبانا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن الفضل الرطاشي قعد إليه فذاكره شيئا من القدر فقال له محمد تشهد فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال قم فلما قام فذهب قال لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. وهكذا كان السلف رحمهم الله يحذرون من هؤلاء المبتدعة وكان أول خروجهم في آخر القرن الأول ولكن كانوا مستخفين حيث أنهم أفراد قلة وكان أول ما ابتدعوه أن ادعوا أن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها وكانوا بذلك طاعنين في علم الله فقد أخبر الله تعالى أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير فطعنوا في أحد الجملتين وهو بكل شيء عليم فادعوا أنه لا يعلم ما يحدث من الأمور. ولا شك أن من تأمل آيات الله تعالى الكونية رأى أنها محكمة وكذلك أيضا من تأمل الحوادث التي تحدث علم يقينا أنها بقضاء الله تعالى وبقدره وأنه قد كتبها. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أخبر بأنه كتب في الكتاب اللوح المحفوظ ما هو كائن المصائب التي تحدث في الأرض أو في السماء أو حيث شاء الله، قد علمها قبل أن توجد، وقد علم أسبابها، وقد حدد أوقاتها، وحدد أهلها وما يحدث فيها. فما يحدث شيء إلا والله به عليم، عالم به قبل أن يوجد. وكذلك أيضا قد علم عدد الرمل والتراب، علم عدد ما كان وما يكون، وما هو كائن لو كان كيف يكون، وأخبر بأنه يعلم ما يخفى على غيره. لما خلق آدم قال تعالى إني جاعل، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كأنهم عرفوا أن مثل الذين خلقوا على الأرض يكثر فيهم الفساد ويكثر فيهم سفك الدماء والقتال ونحوه كما هو الواقع. ولكن الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم بأنه سيحدث فيهم هذا، وأعلم أيضا بأنه سيحدث فيهم أناس صالحون مصلحون، علماء عباد يقولون بالحق ويعملون به. فلله تعالى الحكمة في خلقهم. كذلك أيضا إن كان قد خلق إبليس وعلم أنه رجيم وشيطان بعيد مبلس آيس من رحمة الله، وعلم أنه سوف يعصي ويخرج عن طواعية الله تعالى، فلأجل ذلك كانت خلقه وتقديره قضاء من الله تعالى وقدرا، فلا يخرج أحد عما كتبه عليه وعما قدره. فسمعنا قول بعض السلف لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. إذن فهو سبحانه عالم بأنه سيكون هناك من يعصيه، وأن معصيته تقع بقضاء الله تعالى وبإرادته. فالله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هكذا عقيدة أهل السنة. سمعنا أن عمر رضي الله عنه خطب في الشام في الجابية وقال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فاعترض عليه بعض الذمية المبتدعة وأنكر قوله من يضلل. فلما سمع بذلك عمر توعده وقال لولا أن لك عهد لضربت عنقك، وذلك لأنهم معاهدون، والمعاهدون معروف أنهم يقرون على كفرهم. ومع ذلك خاصمه وخصمه وقال له نعم يضلك الله تعالى والله حكم عليك بالإضلال، ومع ذلك يعذبك ويبعدك. لا شك أن هذا الذي صدر من عمر رضي الله عنه في مجمع من الصحابة رضي الله عنهم وأقره على ذلك دليل على أن السلف والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الذي خلق الخير والشر، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه قدر مقادير الخلائق، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن من هداه الله تعالى فقد أراد به خيرا، وهدايته تعتبر فضلا من الله ونعمة عليه، وأن من أضله الله فإنه عدل منه ولا يظلم ربك أحدا، فهو الذي أضل هؤلاء ولكن لم يظلمهم بل علم أنه لا خير فيهم وأنهم ليسوا من أهل ولايته، فصرف قلوبهم وأزاغها. وقد كان منهم سبب وهو انحرافهم وانصرافهم، قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فهم منهم زيغ وانحراف. ومن الله تعالى أنه عاقبهم بما يستحقونه من هذا الزيغ نحوه. فالمقادير كلها بيد الله، هو سبحانه الذي يخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء، وهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومع ذلك فإنه قد دعا عباده إلى طاعته، ولولا أنهم قادرون على طاعته ما حرم ما دعاهم، ولكنه علم أنهم يستطيع أفرادهم أن يطيعوا ربهم وأن يعبدوه ويوحدوه وأن يتوجهوا بقلوبهم إليه، وذلك هو مستطاعهم وقدر ما في إمكانهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون. فقد ذكرنا أن القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله أمثال غيلان القدري الذي سمعنا قصته، ومعبد الجهني ونحوهم، أنهم أنكروا علم الله تعالى بكل شيء، أنكروا أن يكون الله بكل شيء عليم، وادعوا أنه لا يعلم الأشياء حتى تحدث. فلذلك يقول فيهم الأئمة: سلوهم عن العلم فإذا أقروا به خصموا، وإذا جحدوه كفروا. فأولى بهم أن يقروا به ويخصموا، فهو خير من أن يكفروا بجحده، بجحد العلم. يقول: إذا أقررت به فخصمت، أولى من أن تجحد علم الله تعالى فتقع في الكفر. فإن الذي يجحد علم الله تعالى يجحد صفة كمال لله سبحانه وتعالى، وقد جحد ذلك كثير من المعتزلة فلم يصفوا الله تعالى بالعلم، أنكروا علم الله تعالى وأنه يوصف بأنه بكل شيء عليم وأنه يعلم ما كان وما يكون. ثم جاءت المعتزلة فأنكروا أيضا أن يكون الله تعالى على كل شيء قدير، فرد عليهم السلف وقالوا: إن القدر هو قدرة الله، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. ومن أنكر أن يكون الله على كل شيء قدير فقد كفر. وإذا كان قادرا على أن يخلق الخلق فإنه قادر على أن يتصرف فيهم، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه هو الذي خلق أفعالهم وقدرها وعلم أنه أن هذا يختار الإيمان فأعانه عليه ووفقه وهداه له، وأن هذا أهل لأن يحرم منه ويصرف عنه، فحال بينه وبين قلبه. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا كان الله تعالى هو الذي أضلهم فلا نقول إنه ظلمهم، بل هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، يضع الهداية حيث يشاء وحيث يرى أن هؤلاء من أهلها، ويحرمها لمن يعلم أنهم ليسوا من أهلها. وما ظلم هؤلاء، ولكنه تفضل على أولئك فهداهم. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فإذا آمن العباد بأن الله تعالى هو الذي أوجد الكائنات، وهو الذي خلق المخلوقات، ومن جملة ذلك خلق أفعال العباد وتقديرها كما يشاء، فإنهم يؤمنون بعموم قدرة الله تعالى على كل شيء، ويصدقون بأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، كما ورد ذلك في الحديث: ما شاء الله فإنه لا بد أن يحصل ويكون، وأما العبد فإنه لا يحصل ما يريد إلا إذا أراده الله. ولذلك في النظم الذي تقدم: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ثم نعرف بعد ذلك أن هناك طائفة ثالثة، وهم الذين بالغوا في إثبات هذا القدر حتى نفوا عن العباد قدرتهم واختيارهم، ووصلوا إلى طريقة الجبر، وهو ادعاؤهم أنه ليس للعباد أي حركة، وليس لهم أي قدرة ولا أي اختيار، وأنهم مجبورون على المعاصي، وصاروا يعذرون العاصي ويقولون ليس له اختيار. ونحن نقول إن الله تعالى هو الذي قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعلم أن هؤلاء مطيعون وهؤلاء عصاة، ولكنه سبحانه أعطى كل نفس هداها، وأعطى كل نفس قدرتها التي تزاول بها الأعمال. فخلق الإنسان في أول أمره وهو عاجز، ليس له أي استطاعة في حال طفوليته، ورقق عليه قلوب أبويه، رقق قلوب الآباء، وجعل في قلوبهم رحمة ورقة، يعطف عليه ويرحموه ويغذوه ويعطوه، فإذا كملت قوته وتنامت أعضاؤه فإنه الحال هذه يستطيع أن يعمل وأن يتكسب وأن يتقلب في طلب المعيشة، فهو في تلك الحال مأمور بأن يبذل ما يستطيعه في طلب المعيشة، فإذا لم يفعل اعتبر قد ترك ما أمر به، حيث ترك أسبابا أقدره الله تعالى عليها وأعطاه تمكنا من مزاولتها. فإذا تقلب في أحواله وتقلب في أمور دنياه، قلنا له: هذا أيضا مكتوب عليك ومقدر، فعليك أن تعمل لآخرتك، وأن تعلم أنك قادر على أن تعمل، وأن الذي أقدرك على أمور الكسب وأمور المعاش قادر على أن يجعل فيك قوة تزاول بها الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة. فإما فإما أن تعمل خيرا بما أقدرك الله عليه فتكون سعيدا، وإما أن تختار الشقاوة وتعمل شرا فتكون شقيا. فالحاصل أن الله تعالى مكن العباد وأعطاهم قوة وقدرة، ولكن قوتهم وقدرتهم كلها داخلة تحت قدرة الله تعالى وخلقه وتكوينه.